لا يأكلون فلا تظلموا في الله

ما حرم الله دنيا من الآخرة رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة إلى الأرض أو Bye. Oh,

جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة صدق الله العظيم.